بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا فيما يتعلق بالسلم. والسلم نوع من أنواع عقود المعاوضات ونوع من أنواع البيوع، لكنه في حقيقته تأخير للمثمن وتقديم للثمن كما سيأتي. السلم والسلف بمعنى واحد، وهذا يختلف تماما عن القرض الذي سيأتي. السلم صورته تقديم الثمن وتأخير المثمن. أنا أعطيك مثلا 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 500 صاع تمر، فأنا الآن قدمت الثمن. وأما المثمن وهي البضاعة المشترى أخرت، ومن هنا يعرفونه فيقولون هو عقد على شيء موصوف في الذمة مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. سيأتي أن هذه كلها ستتضح من خلال شروط صحة بيع السلم. فهو عقد على شيء موصوف في الذمة وليس بمعين الآن، ويكون مؤجل بأجل معلوم لا بأجل مجهول، ويكون بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذه شروط بيع السلم، ومثلنا له قبل قليل بأن تقدم الثمن وتؤخر البضاعة. طيب ما المصلحة فيه؟ طبعا دليله أدلة، ومنها الآية في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما في الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأيضا الإجماع منعقد على جوازه، وفيه مصلحة للطرفين. مصلحة لدافع الثمن من حيث أنه سيشتري بضاعة بأقل من ثمنها لو كانت حالة، وللمشتري وهو في غالب الأحيان يكون مزارع وأحيان لا يكون مزارع، لكن المزارع يستفيد من هذا المبلغ يعني يتمم زراعته، كما يقولون يحتاج إلى سيولة. حتى التاجر أيضا يستطيع أن يشتري أو أن يبيع عليك، عنده مصنع مثلا بضائع معينة، ويقول أبيع عليك هذه البضاعة، ادفع الثمن الآن والبضاعة أعطيك إياها بعد سنة مثلا أو بعد 6 أشهر أو نحو ذلك من الآجال التي يتفقون عليها. المشتري انتفع والبائع انتفع، هذا اشترى بثمن أقل وهذا أخذ مالا توسع به. قال: ويصح السلم بسبعة شروط مع شروط البيع السابقة، لكن هذه شروط خاصة بالسلم. قال: أن يكون، هذا أول الشروط، أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. الشرط الأول أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته. لماذا؟ لأنني سأسلمك بعد أشهر شيء، فلا بد أن يكون موصوفا وأن يكون مما ينضبط بالصفات. مثل ماذا؟ قال: كمكيل. المكيلات ممكن مثلا أقول لك أعطني 1000 ريال حتى على أن أعطيك مثلا 500 صاع أو 100 صاع تمر أو 100 صاع بر مضبوط بالكيل، ووصفه كذا أو نوعه كذا أو جيد أو يعني وسط، هذا ينضبط بالوصف. قال: كمكيل ونحوه مثل الموزونات ومثل المذروعات. الموزونات مثل ما يضبط بالوزن، أعطيك قطن، أعطيك مثلا لتر أو كيلو مثلا زيت مثلا، أو مذروعات أعطيك مثلا 100 متر من الأقمشة أو 100 ذراع من الأقمشة، هذه تنضبط بالوصف. لكن هناك أشياء لا تنضبط بالوصف، مثل الجواهر لأنها تختلف، مثل الفواكه لأنها تختلف بالحجم، ومثل كذلك الأشياء التي يعني يقولون لا تنضبط بالوصف. وبناء على ذلك هناك أشياء الفقهاء يذكرونها كانت لا تنضبط بالوصف، اليوم قد تنضبط بالوصف. يقولون كالأسطال لا تنضبط بالوصف، الأواني لا تنضبط بالوصف السابق لأنها تتفاوت، لأنها صنع يدوي، لكن اليوم صنع آلي، فممكن أنها تضبط بالوصف، وحينها المدار على انضباط البضاعة بالوصف. إذا كانت مما تنضبط بالوصف فيصح، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، لابد أن تكون معلومة. قال: وذكر جنس ونوع، هذا الشرط الثاني، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. أن أذكر جنس المسلم فيه. طيب أنت أخذت مني 1000 ريال، ماذا تريد مني أعطيك؟ أو ماذا ستعطيني؟ ما جنسه؟ تمر مثلا. قال: ونوع، نوعه كذا من أنواع التمر، وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا لا اختلافا يسيرا. تقول مثلا: نوعه كذا، درجته كذا، تذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. مثلا أردت أنك تعطيني جوالات، مثلا الآن أخذت مني، أنت عندك محل، أخذت مني مثلا 50,000 على أن تعطيني أجهزة جوال، أعطيني وصفها، ما تقول لي جوال، لابد أن تصفه، درجته، نوعه ونحو ذلك. القصد عموما ذكر كل وصف يختلف به الثمن كما قال اختلافا ظاهرا. قال: وحداثة وقدم، حديث أو قديم، هل يعني هذه الأشياء تذكر. قالوا هنا: ولا يصح شرط الأجود والأردى. ما تقول أجود شيء أو أردى شيء. لماذا؟ لأن هذا لا ينضبط. لكن تقول جيد، نعم ممكن، رديء ممكن، لكن أجود شيء؟ كل جيد ما تدري، قد يكون هناك أجود منه. طبعا هنا أيضا نقول: ما يحتاج إلى أنك تذكر كل الصفات، وإنما تذكر من الصفات ما يتعلق به اختلاف في الثمن. الشرط الثالث قال: وذكر قدره، نعم أن تذكر قدر المسلم فيه. ستعطيني تمر، نعم، لكن كم؟ ستعطيني بر، لكن كم؟ ما مقداره؟ هنا قال: وذكر قدره، إن كان مما يكون مما يكال فبالكيل، وإن كان مما يوزن فبالوزن. تعطيني تمر كم؟ ما تقول أعطيك صبرة التمر، لا، لابد أن تحددها بكم، كم كي، كم صاع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قال: ولا يصح في مكيل وزن وعكسه. ما يضبط بالكيل لا تضبطه بالوزن، وما يضبط بالوزن لا تضبطه بالكيل، لأنه هنا يعني قد لا يحصل الانضباط التام، وهذه سبقت معنا في باب الربا. ما يكال يضبط بالكيل، وما يوزن يضبط بالوزن، هذا معياره الشرعي، وهذا تابع لشرط ذكر قدره. طيب قال: وذكر أجل معلوم. الآن يقول هذا الشرط الرابع: أن يكون أن تذكر الأجل، متى ستسلمني؟ ما تقول مفتوح إذا تيسرت أموري، لا، لابد أن تحدد أجلا، لأن هذا عقد تبايع، هو نفس البيع. يعني لاحظوا، البيع تقديم الثمن وتقديم المثمن، السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. لما يكون تأخير الثمن وتأخير المثمن، هذا بيع دين بدين، إذن هو بيع، تقديم الثمن وتأخير المثمن، فلا بد أن يكون الأجل معلوم، لا بد أن يكون هناك أجل، أو نقول أولا لا بد أن يكون مؤجلا، فخرج ما لو كان هناك حال، فإن المذهب يقول لا يصح، لأنه إنما صح في هذه الصورة إذا كان مؤجلا، فإذا كان حالا فعلى المشهور من المذهب لا يصح. طيب هذا أمر. الأمر الثاني: لابد أن يكون الأجل معلوما، تقول بعد شهر، بعد سنة مثلا، هذا معلوم. وأيضا الأمر الثالث: أن يكون الأجل له أثر في زيادة الثمن عادة، ولذلك قال كشهر. لكن لو قال بعد يوم، بعد يوم ما تغير الأسعار شيء، وفي حقيقة الأمر هو صار بيع مؤجل، ما صار بيع سلم. إذن لابد أن يكون هناك أجل معلوم، وهذا الأجل المعلوم له أثر في يعني زيادة الأجل، عفوا في زيادة الثمن، حتى يكون هناك رفق بالمشتري، عفوا رفق بالبائع ورفق بالمشتري أيضا من طرف آخر. طيب على هذا، لو كان هناك أجل مجهول، قلت لك أعطني 1000 ريال على أن أعطيك مثلا 100 صاع تمر إذا نزل المطر، متى ينزل المطر ما ندري، أجل مجهول. أو إذا جاء والدي ما تدري، أجل مجهول. إذا لابد أن يكون الأجل معلوما. قال وأن يوجد غالبا في محله، هذا الشرط الخامس، أن يوجد غالبا في محله، يعني في وقت في محله يعني في وقت حلوله، عند حلوله، فلا تأتي وتبيع عليه شيئا يخرج في الشتاء وتعطيه الأجل في الصيف مثلا، إنما أن يكون يوجد غالبا في محله عند حلول الأجل، سواء كان موجودا حال العقد أو معدوم، إنما المراد أنه يكون موجود غالبا في محله، أي وقت حلول الأجل، لأنه هو وقت التسليم. فلا تأتي مثلا وتقول سأعطيك في السابق، مثلا سأعطيك مثلا 100 صاع تمر في الشتاء، لأنه غالبا لا يكون وقت وجود تمر، وقد لا يكون هناك مجال للتخزين في السابق مثلا. إذن لابد أن يكون موجود هذا المسلم عند الحلول. طيب قال فإن تعذر، هو قال لك غالبا، لكن لو حصل تعذر، فإن تعذر أو بعضه حل الأجل وكان في العادة يوجد هذا المسلم فيه، وهو التمر مثلا أو البر أو الشعير أو نحو ذلك، لكنه صار غير موجود، إن تعذر أو بعضه، كنت بعت لك 100 صاع ما تيسر إلا 50، ما العمل؟ يقول الخيار الأول صبر، دافع الثمن يصبر، وفي حقيقة في حقيقته هو المشتري، يقول صبر، هذه الصورة الأولى. الخيار الثاني أو أخذ رأس ماله، أو أخذ رأس ماله، يعني إما أن نقول له تصبر في هذه الحالة إلى أن يوجد البقية، أو أنك تفسخ العقد وتأخذ رأس مالك، أو تفسخ العقد فيما لم يوجد وتأخذ رأس مالك. قال 50 صاع وجد وأنت ب100 صاع، خلاص تفسخ العقد وأعطيك 50 صاع وبقية المبلغ أرده عليك. طيب لكن لو قال في هذه الحالة، طيب أنا الآن سأنتظر، لكنني أريد بدل 50 صاع تعطيني 70 صاع، هل يجوز؟ أنا سأنتظر مرة ثانية، أنتظر إلى السنة القادمة ما عندي مشكلة. سكرها. فما الذي يحصل في هذه الحالة؟ صار بيع دين بدين، وهنا حصل الربا، لأنه أصلا لم يوجد تقابض، وأيضا صار في حقيقته هو يعني تخلف فيه شرط البيع، فحصل الربا من هذا الوجه. طيب قال وقبض الثمن قبل التفرق، هذا الشرط السادس، أن يقبض الثمن تاما معلوما قبل أن يتفرق. نحن قلنا تقديم الثمن وتأخير المثمن، إذن تعاقدنا الآن أعطيك 1000 وتعطيني بعد 6 أشهر 50 صاع أو 100 صاع تمر، لابد أن أقبض أنا كبائع، أقبض الثمن الآن في مجلس العقد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، ولا يكون معلوما إلا إذا قبض الآن. وأيضا حتى لا يكون بيع دين بدين، فلا بد أن يكون التسليم في مجلس العقد. فلو أننا تفرقنا ولم يحصل تقابض في هذه الصورة، فهنا يصح العقد فيما قبض دون ما لم يقبض. قال في الشرط 7 والأخير، قال: وأن يسلم في الذمة. أن يسلم في الذمة يعني أنه يكون يسلمه شيئا في ذمته، وهذا في حقيقة الأمر تابع لبعض ما سبق. يسلم في الذمة فلا يصح في عين، يعني لا يصح في شيء معين، فلا يقول مثلا: أسلمك، أعطني مثلا 50,000 أو 100,000 أو 10,000 على أنني بعد 6 أشهر أعطيك هذا التمر. هذا معين الآن، ونحن قلنا في تعريفه: عقد على موصوف في الذمة، هو موصوف وهو في ذمتي، لا يكون معينا، لا يكون معينا وإنما موصوفا. ولذلك قال: وأن يسلم في الذمة. لكن لو كان معين ما حصل انتفاع في حقيقة الأمر، وما صار سلم، وإنما صار تأجيل فقط. والسلم إنما أجيز لأن فيه مصلحة لهذا ولهذا. قال: فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، لا يصح في عين ولا في ثمر شجرة معينة. طيب الآن ختم الباب. طيب قبل ذلك قال: نعم، ولا ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. ويجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشرط في غيره. عندما يأتي الوفاء فإن الوفاء يكون في موضع العقد. تعاقدنا في هذه المدينة، الوفاء يكون في هذه المدينة، إلا إذا شرط في غيره. كأن قال: أعطني 10,000 على أنني أعطيك 100 صاع في مصر أو 100 صاع في الرياض أو نحو ذلك، اشترط. لكن إذا لم يوجد شرط فالوفاء في مجلس أو في بلد العقد. قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. هنا ذكر مسائل، تقريبا 4 مسائل مرتبطة بحديث يستدل به الحنابلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا حديث يعني سنده ضعيف، الحنابلة يستدلون به على هذه المسائل. هنا قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. يقولون: لو أنك يعني اشتريت مني هذا المسلم فيه كالتمر الذي مثلنا به قبل قليل، فأنت ليس لك أن تبيعه قبل أن تقبضه، وهذا ظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم أو لنهي عليه الصلاة والسلام أن تباع الأشياء حتى تحاز إلى الرحال. فكونك أعطيتني 10,000 وأنا بعت عليك مثلا 1,000 صاع تمر بعد 6 أشهر، ليس لك أن تبيعه أنت الآن لأنك لم تقبضه. طيب هذه مسألة. قال: ولا الحوالة به، لا أحيل به. مثلا أتيت إليك وقلت لك مثلا: أعطني دين السلم، أنت قلت لي أعطيك 100 صاع تمر فأحلتني على زيد، قلت أنا أريد من مثلا أريد من صالح 100 صاع تمر، روح خذها منه. فبناء على حديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يقول: ليس لك أن تصرفه إلى غيره. ولا عليه، لا عليه أيضا، لا يصح الحوالة عليه. مثلا المسلم يعني الذي دفع الثمن، جاء إليه شخص يريد منه دين، أنا مثلا أسلمت أبو عبد الله 10,000 على أن يعطيني مثلا 100 صاع تمر. فجاء إلي شخص يريد مني تمر، يطلبني تمر أو نحو ذلك، فأنا أحلته عليه مباشرة، فيقول بناء على حديث فلا يصرفه إلى غيره ليس لك أن تحيل عليه، لأنه تابع لهذه المسألة. قال ولا أخذ رهن، لا أخذ رهن وكفيل به، لا أخذ رهنا عليه، لأن الرهن في حقيقة الأمر قد يصح الوفاء منه، فهنا كأنني أحلت على غيري. وكذلك لا أخذ كفيل، لماذا؟ لأن الكفيل قد يكون هو المطالب بالسداد في حال تعذر الوفاء من البائع، فأنا أكون قد أحلت أو قد صرفت الرهن أو قد صرفت السلم إلى غيره. إذن يقول السلم لا يؤخذ فيه كفيل ولا يؤخذ فيه رهن، بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله. قال ولا أخذ غيره عنه، يعني لا آتي مثلا بعدما جاء وقت الحلول وكنت اشتريت منه تمرا فقال أنا ما عندي تمر لكن أن أعطيك عنب، فيقول فلا يصرف إلى غيره، فلا يصرف إلى غيره، بل لا بد أن يأخذه هو أو يرد الثمن في هذه الصورة. بهذا نكون انتهينا من باب السلم. معنا باب صغير وهو باب القرض. قال فصل، والقرض هو ما نسميه نحن السلف. القرض من عقود الإحسان والإرفاق، وهو يقولون في تعريفه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أعطيك مثلا 1,000 ريال تنتفع بها وترد بدلها، أعطيك مثلا تمر قرض وترد بدله، ترد بدله. لماذا قالوا ترد بدله لا ترد عينه؟ لأنه هو ليس بعارية أو نحو ذلك من العقود، وليس بتأجير حتى ترد عينه، وإنما في الأصل ترد بدله. القرض جائز بالإجماع، وهو مستحب في حق المقرض، لأنه من باب الإحسان لغيره، وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من أقرض مالا مرتين فكأنما تصدق به. وأما في حق المقترض فهو جائز مباح، ولا يقال بأنه من المسألة المحرمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، ولو كان من المسألة المكروهة لما فعله عليه الصلاة والسلام. قال وكل ما صح بيعه صح قرضه. هذا ضابط في باب القرض، أن كل ما صح بيعه يصح إقراضه. وبناء على ذلك كل ما سبق في البيوع مما يصح بيعه يصح قرضه. يصح أن تقرض السيارات، يصح أن تقرض العقارات، يصح أن تقرض الذهب والفضة ونحو ذلك، لكن ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه، مثل الميتة والكلب ونحو ذلك من الأشياء المحرمة كذلك لا يصح إقراضها فلا يصح بيعها. استثنى فقال إلا بني آدم، فالأرقاء لا يصح إقراضهم، فالجارية لا يصح إقراضها، وكذلك أيضا الرقيق لا يصح إقراضها، لا يصح إقراضه، فمثل هؤلاء يعني لا يصح إقراضهم، وإنما هم من المنافع التي لا يعني له أن يهب غيره منفعة معينة مدة معينة، كالرقيق مثلا فينتفع به ليخدمه مدة ثم يعيده، وهذا ليس بإقراض، لأننا قلنا في الإقراض ما هو؟ ويرد بدله. طيب الآن الرقيق هذا هو سيرجعه، ففي حقيقة الأمر ليس إقراض وإنما خدمة، يعني هبة خدمة ونحو ذلك. قال ويجب رد مثل فلوس. الآن عند الرد أنا اقترضت منك، ماذا أرد؟ أرد قيمته أو أرد مثله؟ فقال لك أن هناك أشياء يرد مثلها وهناك أشياء يرد قيمتها. قال ويجب رد مثل أو مثل فلوس. الفلوس غالبا في السابق المعادن التي تتخذ يعني للتبايع ونحو ذلك، وهذه في السابق كانت موجودة، فيقول أنك ترد مثلها مثلها. وكذلك المكيلات والموزونات ترد مثلها. مثلا أعطيتك 100 صاع بر ترد مثله لأنه مكيل. أعطيتك مثلا 10 غرامات فضة أو 10 غرامات ذهب موزون فترد مثله. طيب الأوراق النقدية ألحقها بالذهب والفضة فترد مثله. فيقول أنه الفلوس والمكيل والموزون ترد مثلها. طيب لأنها مثليات، والمثلي في حقها أقرب إلى أقرب من القيمة. طيب ما عدا ذلك، ما عدا ذلك مفهومه أنك ترد قيمته، أنك ترد قيمتها. قال فإن فقد، إن فقد المثل يعني ما في مثل، بحثت عن تمر ما وجدت، بحثت عن ذهب ما وجدت، فإن فقد فقيمته يوم فقده، يعني يلزم المقترض أن يرد قيمة هذا المثل. قال يوم فقده، يوم فقده عندما فقد. قالوا مثلا بحثنا عن التمر، والله التمر قالوا غير موجود في السوق، قيمته لما فقد كم؟ قالوا قيمته الصاع مثلا 10 ريالات أو 20 أو أقل أو أكثر. قوم هذه القيمة، أنت كنت ستعطيه 10 أصواع لأنك أخذت منه 10 أصواع، طيب رد عليه قيمة 10 أصواع لأنه تعذر المثل الآن، فترد عليه قيمتها. قيمتها متى؟ يقول هنا يوم فقده، لأنه عندما فقدته وعندما فقد ثبت في ذمتك القيمة، لكن قبل ذلك كان عليك أصواع، لذلك الآن تقومه بكم؟ قالوا مثلا قيمته لما فقد 10 أو 20، لكنك لما اقترضته منه كان قيمته 5. قيمته يوم فقده، قيمته يوم فقده وليس يوم أخذه، يوم فقده، لأنه كان قبل كان ثبت عليك أصلا تمر، لكن لما فقدته هنا انتقلنا من المثل إلى القيمة. قال وقيمة غيرها يوم قبضه. قيمة غيرها، غير المكيل والموزون والفلوس، قيمتها يوم قبضها، يوم قبضها، لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير كما قالوا. وعلى هذا هذه الأشياء التي لا يصح السلم فيها مما لا ينضبط بالوصف مثل الجواهر ونحو ذلك، قيمتها يوم قبضها. أنت الآن ستردها عليه، أخذت منه جواهر بقرض، أردت أن تردها، قيمتها يوم قبضتها كم؟ قال قبضتها وكانت قيمتها مثلا 10,000 ريال، فتردها عليه بهذه القيمة. وهذا يجرنا إلى مسألة تشكل، وهي يعني قد لا نطيل فيها أو لا حتى ربما لا نعرضها لأنها يعني فيها خلاف، وهي مسألة الإقراض بعملة انقرضت أو بعملة نزلت نزولا كبيرا، هذه يسأل عنها كثيرا. يقول لك أنا أقرضته مثلا ليرات كانت في ذلك الوقت بقيمة، اليوم لا تساوي شيء. أقرضته مثلا لما كان الليرة السورية بهذه القيمة، أقرضته لما كان الجنيه بهذه القيمة، الآن نزل أكثر من الثلثين، كيف أرده؟ أرده بقيمته الآن أو أرده بقيمته لما قبضته؟ هذا يعود إلى هذه المسألة. إن قلنا أنه قيمي فترده بقيمته يوم قبضته، وإن قلنا أنه مثلي فقيمته يوم فقد يوم فقده. طيب قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. نعم القاعدة أن كل شرط جر نفعا فهو ربا، وبناء على ذلك يقولون يحرم كل شرط يجر منفعة، كل شرط في القرض يجر منفعة عليك. فلو أنك مثلا قلت له أقرضك بشرط أنك تعطيني سيارتك لمدة أسبوع أنتفع بها، هذا شرط جر أو قرض جر نفع فهو ربا فلا يجوز. لكن لو كانت المنفعة، نعم لو كانت المنفعة غير مشروطة وجاءت عند الوفاء، وجاءت عند الوفاء فلا بأس، لما أنك سلمته الدين قلت له أنت خدمتني وأقرضتني ووسعت علي وسأعطيك سيارتي تنتفع بها لمدة أسبوع عند الوفاء ولم تكن مشروطة عند العقد فلا بأس بها. قال وإن وفاه أجود، إن وفاه أجود، اقترض منه تمر جيد ثم جاء الوفاء فرد عليه أجود، وهو لم يشترط عليه وقال بشرط أنك ترد علي أجود، لم يشترط فهنا يجوز. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد، لما اقترض جملا فلما أراد أن يرده قالوا يا رسول الله إنا لم نجد إلا سنا أجود منه، قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. طيب في القدر، في القدر لو أنه أراد أن يزيده أكثر من ذلك، إذا كان يعني أعطاه مثلا أقرضه 1000 ولما جاء الوفاء قال هذه 1000 وهذه 100 ريال، في الصفة ظاهر، وأما في القدر في الظاهر أنه يجوز في الصفة، لو أما في القدر فهذا مما اختلف فيه العلماء، والأقرب أنه يجوز إذا كان بغير شرط لأنه من باب حسن القضاء. قال أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط، هذا داخل في الهدية، إما أن يزيده في الثمن من دون شرط أو أن يهديه هدية أخرى، ولا وهذه الهدية إن كانت قبل، إن كانت عند الوفاء فهي كما قلنا قبل قليل من حسن القضاء، إذا لم تكن بشرط فيجوز، وأما إذا أراد أن يهديه أثناء الدين فهنا إذا كان ليس من عادته أنه يهديه في السابق فليس له أن يهديه، لأنه حينها يكون كأنه انتفع بهذا القرض، إلا إذا نوى احتسابها من الدين، إلا إذا نوى أن يحتسبها من الدين. هنا قال أو أهدى إليه هدية بعد وفاء، يعني يجوز، انتهى وأعطاه شيئا هدية فيجوز. قال بلا شرط، ففهم منه أنه لو اشترط عليه أنه يهديه بعدما يفي فلا يجوز، قال هنا فلا بأس. وبهذا نكون انتهينا من باب القرض، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.